الشباب يعرفون. سلمنا عليه يقول لما تقول معنى التفضيل هو صرف ظاهر النص، هذا تأويل الذي يوهم مشابهة الله لخلقه بعد تفويض المعنى. كل شيء التفويض مو عملية، عملية صرف اللفظ زائدا عملية تفويض المعنى، لا هو عملية واحدة تفويض المعنى كما أراده الله فقط بلا لا تلوي النص ولا نكره. فهو ما منطقي يجب التأويل ثم التفويض. هو الشيخ مو عالم مدقق صعب كثير في العقيدة، العقيدة حيل دقيقة يعني. شوف كلمة تخربط الأول والثالث كلمة عد الميزان. أنا أقرأ إن شاء الله وأكتب عليها ملاحظات وأرجع إن شاء الله. في سلسلة أنا شيخ من عيوني ما أجي أتعب ولا في ذاك فايتها أنا لو مجبر أمامكم أقرأ يعني ما أقرأ في دكتور خاطركم كذا أما يقول إن شاء الله أقرأها بإذن الله وأرجع لك يعني ملاحظات وتعليقات. شكرا لك. يعني في ملاحظات ما عندي الله أعلم ملاحظات أنا لا أعلم غيرك يمكن قيمة يمكن عليها يمكن ما عليها. الله يقول تعاونوا تعاونوا تعاونوا هذا الشيء يفيد. أنا بأذكر واحد أشعري خلي يكسر قعدنا نتكلم كذا هو ضابط هذا الأشعر بيته فجبنا على إنسان الكائنات وكذا وإنسان بالذات العدم جزء بمفهومه يعني إحنا نقدر زايد لذلك إحنا العدم إحنا شايلين وماشيين بطلع شايل بطلع على ذلك. قال هاي بلو قالك شي في قلت شايل قال ما كويش بطلع ما كان هذا هو شايل ومن أخرج الإنسان غير مو حاجة من أخرج ما أقول ما يأخذ شيء من العدم ويا من طلع من العدم لا أدري بس الطفل يولد من بطن أمه لا أدري يأخذ شيء من أمه يأخذ مرض يأخذ خلق يأخذ حكمة يأخذ تكوين جسدي يأخذ صورة لا أدري يأخذ شيء هو طالع. فأمتحنكم ما تمتحنون واحدة منهم بس اليوم عقلي بجانب أمتحنكم شو وين واصلين يعني ممكن ولا صعب. هو ثلاث نقاط قال يعني وبعدين أراد عنه قال الكل ضعيف ومنقبض الكل ضعيف على ثلاث نقاط. النقطة الأولى شنو شيخي؟ الكرة وسطها. نعم الكرة وسطها الكرة وسطها أيوة. والثانية شنو شيخي أبو العقيل؟ شيخ محمود نعم عندك مكتوبة ايه؟ انا اتخذ يا وجه الشيخ لو كان كل بعد من التكوين لم يكن هناك فقم من الخلق اكيد اذا هذا مقسم لله اله وتناهي وهذا الى كذا. طيب التنين نرجع منين نبدأ شو يقولوا؟ أريدكم أنتم ما شاء الله أنتم صادقين أكيد يعني بس أريد تفهمون وأريد أن أتعاون عن شهر فمنين نرجع منين نبدأ؟ نرجع منين أقوال أدلة شركين؟ آه يابا وأقوى أدلة إثبات الجزء مو؟ جميل بسم الله الرحمن الرحيم صرف صرفة ستة والله وأقوى أدلة إثبات الجزء أنه لو وضع كرة حقيقية على فتح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير منفصل بجزء غير منفصل. طيب هذا الجزء يسمى نقطة ولا يسمى خرسان؟ إذا قلت نقطة هل يسمى جوهر فرد والنقطة أكبر من الجوهر الفرد؟ لو هي نفس الشيء تقريبا معاني متقاربة. قال نقطة لا تنقسم كل شيء ما ينقسم على شيء زمان جوهر مجرد لا ينقسم. وهو راح يشوشر على النقطة بعدين. أكو قضية السريان راح تجينا مسألة سريان النقطة. قال النقطة لا تسري غير سريان يعني ما متواجدة إلا في محلها، لكن الجوهر الفرد سالب الوجود. أي ما يعني كتلة جسم أو كذا هو جوهر فرد. في جوهر فرد كثيرة سواء كان مفرد ولا مركب نفس الشيء. إذا الكون منين بدأ اللي هو؟ مجوهر فرد. إذا هذا سالب في إيش؟ في كل الأجسام في كل الأعيان سواء كان جواهر أو أجسام. لكن النقطة هذه سارية سريان هذا الجوهر الفرد هو متواجد في كل مكان؟ لا. يعني النقطة يقول في آخر المخروط أكو نقطة. عفوا المخروط وشو؟ ها؟ شلون؟ من فوق مدور زين شوي شوي لا نصل إلى نقطة يسموه مخروط. آخره شنو؟ نقطة. لكن ما يقولوا جوهر فرد يقولوا نقطة. في الدائرة يقولون أن النقطة نهاية الخط. النقطة شنو؟ نهاية الخط. زي الخط مستقيم بالدائرة ما موجود. شنو؟ مشاكل عقلية تصير. يقول يا أبا هي مش عقلة خط مستقيم، المهم أنه يتلاقيان على إيه؟ في جزء اسمه سالب جزء. هذا الجزء احنا نسميه نقطة. واذا كان الجزء هذا الالتقاء لا ينقسم شو نسميه؟ مع كونه نقطة هو شنو؟ هو ايضا جهر. شو المشكلة بالبيت؟ يعني يصير الواحد اسمين، يعني اسم شهرة واسم بالبيت موجودة عندنا حتى اسماء البنات والاولاد وكذا اسمين. مو يعني اسم بالبيت فاطمة مثلا كابنت، واسم خارج كذا، واسم الولد كذا بالبيت وبالخارج كذا. اكو اسم شهره واكو اسم وثائق رسميه. يعني عندنا من اقاربنا واحد اسمه انس لكن بيكتب فيها محمود. فالسجد يعني اكو فصيل. يعني خلي هاي النقطه نسميها باسم اخر نقول هي نقطه وبما انها لا تنقسم ما هي جوهر. أكو مشكلة يعني بالمثل؟ لا لا فقط يعني نعم. على هذا الجوهر الفرد هو أخص من النقطة؟ نعم الجوهر الفرد إذا هو أخص معنى وأكثر وجودا. أخص شنو؟ معنى لأن لا ينقسم. وأكثر وجودا لأن ما عندنا جسم إلا ما الآن بيش بالجواهر الفرد. فإذا يجيب لك النقطة لا تسري في الكون لكن الجوهر الفرد ساري. شنو ساري يعني؟ يعني ما عندنا جسم إلا هو من الكون. فالجوهر الفرد ساري ماشي يعني. أي جسم تاخذ شنو فيه؟ جوهر فرد جوهر فرد جوهر فرد. ما هكذا. والله راح نرجع النقطة بعد شوية اختراعات. أنت هو مو زعلان؟ لا مش زعلان. يا عفوا. والمهم أنك زعلان. حبيبي فراس اي نعم انه لو وضع لا راح انا امزح مع الاختراق لان انا اعرفه صار كم سنه وشيخ سنتين تقريبا اقوم عليه بالتقريبا سابقا يعني لن تمارسه الا بجزء غير منقسم اذا مارسته بجزئين لكان فيهما خط بالفعل اي فلم تكن كرة حقيقية. فلم تكن كرة حقيقية مو فلم تكن نقطة. أنا شيخ من نجي الحلال ليش هو النقطة؟ يقول لك نهاية الخط المستقيم شنو؟ نقطة. طيب لو ما سكتوا جوهرين يعني صار خط. شو المشكلة أنه صار نقطتين؟ نقطة واحدة من اسمها نقطة أو جزئين، واحد يسمي نقطة والآخر يبقى من بقية الخط. يعني انت عندك خط مستقيم متكون من جوهرين فرد وسموه خط. وبالمقابل في جسم جسم. فنهاية الخط هم يقولون نهاية الخط شنو؟ نقطة. نهاية الخط نقطة. والقبل النقطة أيضا نقطة أخرى. قال يعني يمنع من ذلك. قلت لكم البارحة الإمكان الاعتراض عليه. لأن إذا كانت الكرة صغيرة جدا ممكن تقرب. شكرا بارك الله فيك. شكرا حبيبي. يعني احنا الخطوط هذه من جهتنا كل ما تصغر الكره كل ما يكون التحدب للسطح اشد. صح؟ كل ما تكبر الكره الانفتاح للسطح اكبر. فاذا ينفتح السطح اكبر يعني لو جتنا كره هاي بقدر هالبناية هذا نفترض صبر يعني حسب القابلين بس نفترض في ورد كرة الكبرى بس نفترض كرة حقيقية بقدر هذه البناية وسطح حقيقي تحت راح يلتقون بنقطة مثل ما تلتقي القلة بالنقطة. ها هاي صغيرة نعم لو هذه أوسع المحيط فيه إذا احتمال اللقاء أوسع لو احتمال أوسع. فإحنا ما نقدر نناقش وجود النقطة وعدم وجودها وتكون الخط وعدم تكونه لأن هنا راح ندور يعني من كثر الاشتراطات العقل في سوي. واحد من جماعتنا قبل حوالي 3 أشهر 4 ظل يفكر وانفجر دماغه والله بالله وظل مستشفى الإسراء ونشكل طول يعني دماغه لا يتعب منك فاحنا خبرين لا أقول لك بتكون تجي من وراء تكون يا ولد إن شاء الله لا نقطة ولا جار والله بس هذه الاحتمالات يعني أذهانكم واردة بحيث يناقشكم لا تتعلم كل ما تخلي احتمالات أكثر من تصير مناظرة ما تزعل تصير قبول لأن هذا الاحتمال الذهني كل ما هنالك المقابل اثار هذا الاحتمال بس ما اثره فيكون الوصول الى الحقيقه شويه اقرب. اي نعم وراء شيخ طارق فرض لكم كره حقيقيه اكيد هم هالشيء يفترضوها شيخ كره زي روحه كره حقيقيه وسطح حيل عدل فيقول يعني هو يعني واحد قبل 1000 سنه ليش يفكر؟ ها؟ يقول لك هاي الكرة إذا التقت ويا هذا السطح النقطة وهاي الغيرة حالية كل ما يلحق عليه ما يشوفش فمن كل مصنع ما يشوف وهي النقطة الجارة فانت شلون تنساها إلا بمجاهر ومركز قربات والدنيا فالبساطة هذه تنساها بالعين المجردة بس هو على عقليته رضي الله تعالى عنه الله يرحمه شلون يقدرون يعني يمثلون للطلاب وبقيتهم يمثلون لجماعتهم شو النقطة شنو يقول بتجيب كرة تامة الاستدارة وسط هذا ده كنت تامة الاستدارة ده هذا ايه ومتسطح ثاني داخل النور قالوا هذا الالتقاء جاي قال لك صحيح هذا الالتقاء النقطة لا يمكن ان تفهمها هي هم نقطة وهم جوهرة لكن هذا الحكي الان كلمة ذكر مرة نص مليون مرة يتكبر جزيء حتى يرى بعض الجراثيم قسم منها مليون مرة تتكبر يا ما ترى يعني مسائل شيخي الله خالق الكون بدقة غريبة عجيبة عن أحد الخير جل الخالق فتبارك الله حتى الخالق بس احنا نفهم أمثلتهم وتضروها إلهم المستوى يعني الله نعم لأن أفهم الدليل أن في الكرة الحقيقية الحقيقية يكون الثمات في نقطة كيف يكون هذا الدليل على أن هذه النقطة لا تنقص يعني يقول لا تنقص كيف يثبت هذا من الدليل هو يعني لما يجي يصور أصغر شيء هم قرروا الجوهر الفرد الذي لا ينكسر، هم قرروا الجوهر الفرد قبل الوصول للنقطة. يعني احنا تكلمنا عن جوهر الفرد وإثبات الجوهر الفرد، لأن هم يعني حتى ما جعلوا الجماعة قبل ما ذكر النقطة، فقال لك هاي النقطة الالتقاء هي الجوهر الفرد، واضح هي المتركب من الكون لأن يتلاقيا في عين لا تنقسم، مع نقطة لا تنقسم. شو لا ينقسم؟ احنا عندنا بالكون بعد كل جوهر الفرد، بعد شيء آخر كله ينقسم إلا الجوهر الفرد لا ينقسم. الآن يعني بدأوا يعللون من حديث لما قال لك المادة إذا انقسمت هاي الذرة تخرج من كونها مادة، شو تصير؟ تصير طاقة تمتص من قبل المواد الثانية. بدينا احنا نركز، يعني كلامه كان صح. كلامه شنو كان؟ كان صحيح. يعني ننظر احنا الآن إلى مرحلة، إلى نقطة بحيث لا تنقسم. ليش نسميها احنا؟ احنا نسميها ذرة. هم سابقا يسموها جوهر الفرد. خليك معي يا شيخ. طيب ليش لا تنقسم؟ يقول هو مو مستحيل انقسامها، لا ممكن. هاي القنابل الهيدروجينية والنيترونية والقنابل النووية هي شنو؟ هي انطلاق ذرة. ذرة ذرة. من تنشقر قسمين تعرفتين. الآن احنا ندري ممكن انقسامها، لكن لا تبقى مادة، وإنما تتحول إلى إيش؟ إلى طاقة. واضح إذا تخرج من ماديتها إلى كونها طاقة وبعدين تسوي مشاكل كثير. فهم نفس الفكرة، هم أيضا قالوا هم بعقلكم لا يمكن، فخلوها بباب مستحيل انقسامها، ولذلك القدرة لا تتعلق بانقسام الجوهر. أنت معايا يا شيخي؟ القدرة تتعلق بالممكن، وانقسام الجوهر الفرد مستحيل، فالقدرة تعلقها ليش؟ بالممكن، لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق ليش؟ بالمستحيل. فاهم؟ مو قضية نعم، يعني قل لي الله يرضى حتى اطمئن. أنا أفهم كلامك، فالحاصل اللي أفهم لكن هل يريد أن الإشكال بالضبط في مسألة القرى، هل يريد أن يتكل به على أنه لا ينقسم؟ لا هو الشيخ من فرضوا نظرية الجوهر الفرد ردا على الفلاسفة. ليش؟ لتحقيق أمور. أولا رد على قدم العالم وأن العالم حادث، واضح؟ لأن إذا نمت على الصورة والهيولة تثبت أن هذه قدم العالم، وبعدين حشف الأجساد، وبعدين هاي المشاكل كلها ليش نمت الهيولة وصورتها بالجوهر الفرد؟ وليش توصل الأشاعرة إلى الجوهر الفرد؟ لإبطال ما ذهب إليه الفلاسفة. فحاولوا الآن يقوون نظرية الجوهر الفرد، يقول لك ما يعني مو مشكلة أن الفيلسوف يقول عن الجوهر الفرد أنه ممكن من سائر الممكنات، هذه ما هي مشكلة عند الأشاعرة، لكن بما أنه يقول عن الجوهر الفرد ممكن، نريده أن يقول عن الصورة أيضا هي ممكنة، حتى شكو مخلوق الهيولة، واضح؟ حتى تتعادى كفتين ميزان. فهو الفلاسفة بماذا أتوا لإثبات قدم العالم؟ بالهيولة. ذولا الجماعة بيش أتوا لإثبات حدوث العالم؟ بالجوهر. واضح؟ فبدأ هذا يقوي نظريته، وهذا يقوي نظريته لأجل مشاكل أكبر. واضح؟ وشوه عند المشايخ وجهان، أشهر أدلة إثبات الجوهر الفتح. إيه؟ الأول أنه لو كان كل عين منقسما لا إلى نهاية لم تكن الفضلة أصغر من الجبل، لأن كل منهما غير متناهي الأجزاء. يعني شلون لا نهاية عندنا باطلة؟ يقولون احنا نبطل الهيولة، اثبات الشيء بيش بيبقى لنقيضه. انت شو تثبت الشيء؟ تسوي تبطل النقيض. انت شو تثبت الجوهر الفرد؟ تبطل الهيولة. يقولون الهيولة تنقسم لا الى نهاية. عمل يقول الشكل ثلاثة. قالوا ألا تعلمون أن لا نهاية عندنا باطلة؟ شو باطلة؟ فيجبون برهان التطبيق. شو يجبون يبطلون لا نهاية بيه؟ برهان التسلسل، إبطال التسلسل لا نهاية بيه؟ برهان التطبيق. لو فرضنا سلسلة من حلقات ممتدة من الآن في الماضي إلى لا نهاية، وعندنا سلسلة أخرى ممتدة من طوفان نوح عليه الصلاة والسلام إلى لا نهاية في الماضي، فاثنين متفقوا بيش سلسلتين في لا نهاية، صح ولا لا؟ طيب يبقى الفرق بيننا وبين سيدنا نوح وين؟ هذا الفرق، هذا الفرق موجود. شلون هذا التقالب بيبطال التسلسل اللانهائي؟ ما يصير. العقل لا يمكن يتحمل سلسلة بلا نهاية. ما لازم يصل إلى إيش؟ إلى نهاية. لازم يصل إلى إيش؟ يقول لك احنا وصلنا الى نهاية وهو بداية يعني تكون الكون من جوهر الذر، بس انتم ما يبنون اجسام بل تنقسم الى لا نهاية. لا نهاية باطل. اذا هيولتكم اهتزت، واضح؟ هزوا شنو بها هم؟ هزوا الهيولة بقصد اثبات ايش؟ جوهر الذر. يلا يا هم يعني دليلهم في ان الهيولة يعني لا نهاية الأجزاء لا نهاية لها، يعني وين الدليل على فرض هذا الدليل اللي عندهم؟ عندهم هم قدم العالم، عندهم الخرق والالتئام، عندهم حسب الأجسام، ست مشاكل هي يعني. لازم يقولون ليش بالهيولة؟ لازم شو يقولون بالهيولة؟ إذا بتألف الكون من أجزاء كالجوهر الفرد كالجوهر الفرد، هذا راح تنتقل القضية منين؟ من هيولة إلى جوهر الفرد. كل الأدلة اللي موجودة عند الفلاسفة المسلمين اللي طلعوا الجوهر الفرد أن الجوهر الفرد حادث وليس دقيق، بس اخذيها إجمالا الآن، مو تزين دقيقين وياي حتى بعد 10 ساعات، لا ناخذها اجمالا. فهمت بنتي؟ فاذا قالوا بيش باللا نهاية حتى يثبتون قدم الهيولة مع الصورة القديمة، هاي واحدة. الشيء الثاني شو يثبتون؟ يثبتون ان اللي احنا نقوله كل سينزل جبريل وروح جبريل وتنشق السماوات وتلتئم، هذه هم موجودة. اسراء ومعراج ماكو. ليش؟ لضرورة منع الخرق والالتئام، لأن إذا شيء يتكون باللا نهاية شلون تخرقيه وشلون تجمعيه؟ واضح بنتي؟ هاي اثنين. بعدين إذا تناثرت هذه الذرات الاستمرار إنها بعدما تفرقت تبقى متفرقة، لأن قد يبقى على قدمه، فشلون حسب الإنسان إذا ما متعقل؟ مستحيل عقلا يعني. فهمتي؟ احنا شو بنسوي؟ ننقض هالنظريه اللي هي الهيوله. هذا الكلام كله على الهيوله بنتي. الكلام على ايش؟ على الهيوله. ان هيو له ماده الكون اخذته وقريته اتذكر درس كوبي هو هذا ما اسمه بالضبط المعرفه ارجعوا راجعوها مشكله يعني فراح تشوفون ان الهيولى عند الفلاسفه قديمه بصورتها بالصوره المتعدده يعني الها فلما فكروا المسلمين وشافوا ان الخلل وين صار بالهيولى قالوا يا خرجوا ضرب شو اي هيولى اي دنيا هاي فين هاي الهيولى هي مش عارفينها بلا مش عارفين خلوا طلع لنا ضرب فبداوا عاد ليش بالاجزاء الصغيره التي لا تتجزا وبعدين اثبتوا الخرق والالتهاب اثبتوا حجم الاجسام واثبتوا الحدوث كلها من شان شنو اثبات البارحه الزوجيه واضح فيها الهبل وبعد انه هذا اجمال اجمال تجي لك تصلح في الشرع نعم معلش نعم معلش كيف ان الشباب استمروا في الايام وحسوا الاجسام ايش من اللي يحكوا عنه؟ هم يقولون الخرق يعني فتح السماوات حتى يطلع النبي بها عليه الصلاه والسلام وبعدين التئامها سد الابواب يقول لك هذا مستحيل عقلك ليش؟ لانه انت لما تجي تطلع انشقت السماء هي بالقديم هي هذا وضعها القديم استمر على قدمه لا خرق ولا التئام القديم شو يستمر على قدمه ما ثبت قدمه استحال تغيره لان انت ليش تستدل على حدوث العالم بالتغير الشور هو قديم والشفل تغير فقالوا بيش باستحالة الخرق والالتهاب لان السماء قديمة المطلوبة الشكل فتبقى على ايش على قدمها فلا خرق يعني ما في شيء يحدث عليها هي تبقى ضمن الرأي أيوة وبعدين إذا تناثرت ذرات الإنسان ورجع إلى أصله من الذرات المتناثرة قبل الهيولة متناثرة شلون تشتغل مرة ثانية العقل يحيد حجمه فحجر الأجساد ما موجود احنا مو نقتنع بحكي هم افتراضات هم يقولون باستحالة البعث حجر الاجساد ممكن واي بعد اذا اجساد ما كنت بضعف على شو مو هي ما يضعف الله من في القبور اذا من في القبور ما مو مشكلة فعندكم هذه المشاكل تحاول يعني شو راح تعالجها عن طريق اثبات نظرية الجوهر ما قلتوا يعني وياي ولا ها وياي يا نعم الآن عندما قلنا أن السماء قديمة قصدنا ليس كذا من مقابل الحدود قصدنا يعني كذا من الخلق يعني أنا مخلوق قديم كذا من الخلق وهذا لا يتصور بك أنت بالنسبة لحدود العالم بالنسبة لحدوث العالم عندش نظرية كيف النظرية الأولى تقول الله علة والكون معلول ماذا تعني هذه العبارة تعني حينما توجد العلة يوجد شنو المعلول بلا تأخر زماني بلا ايش بنفس الزمان إذا كلها قديمة إذا أثبتنا أن الله تعالى قديم فالكون بما ان الله تعالى علة عنده تامة اذا المعلول ايضا قديم اللي هو الكون او ماده الكون واضح لكن راح تجينا بعد شويه وانتم ما قاعد تخلونا نمشي لانه هو شويه المناطق عثره والسيارات ما تمشي فيه المهم راح تجينا بعد شويه بان كل شيء يخلق عن اراده مسبقه وعن قدرة كاملة اللي احنا نقول به هو الحادث واضح منتي فاذا قلت ناشئ هذا الكون من الارادة والقدرة بمعنى الكون حادث واذا قلت هذا الكون ناشئ من علة بمعلولها هذا الكون قديم بديك تركزين ده ها ترى يتعطل عجل يعني ولا صعب عليه. نعم بقولنا ايه على هذا القول الكون قديم ايه بعدين اذا قلنا ان الكون يوجد بإرادة الله وقدرته ايه فعلى هذا يكون الكون مخلوق مخلوق. ولذلك قال الله تعالى الله خالق كل شيء. جزاك الله خير. انا ما اريد نتعدى السطر اذا ما نفهمه مثل ما هو. ليش؟ لان بعدين راح تفهموه وين طب راح ترجعوا تقروا النسبين طبيعي. لا اي يلا كيف تعلم الثاني ان اجتماع اجزاء الجسم ليس لذلك والا لما قبل الاضطراب. والله تعالى قادر على ان يخلق فيه اجتماع الجسم ليس بذاته وانما بقدره الله تعالى وارادته. لان لو كان لذاته وهو قديم على قول الفلاسفه يستحيل افتراقه. اذا جاء الجسم بقدمه لذاته كتله واحده فالقديم يبقى على قدمه فهل يتصور افتراقه؟ اذا ليس اجتماعه لذاته وانما لقدره الله بقدره الله تعالى حتى يثبت له ايش الاشتراك. اشرح لي هذا ابو راحل ليه يقال ليس لذاته؟ اي لان لو كان اجتماع الجسم لذاته نعم على قدره يستحيل افتراقه لان ما يتغير. القديم لا يتغير ونحن نقول نقول بافتراقه اذا هو ليس لذاته اذا باراده الله تعالى. بارك الله فيك شيخ. شيخ هذا الدليل او هذا البرهان مقبول من المحسوس شيخ. نعم من المحسوس هذا الشيخ لانه لا يعني الاجزاء تختلف وتجتمع مو شيخ؟ اكيد. وبالتالي يعني اثبت يقينا في يقين. ولذلك شو يقول؟ يقول افتراق الجزء الذي لا تجزا لان الجزء الذي تنازعنا فيه يعني وجود تنازعنا فيه ايش احنا؟ الجوهر الثامن ايه؟ ان امكن افتراقه ان امكن شنو افتراقه تجزئته. انت لما تسوون سلطه مثلا ها مو جيب الخيار وقطعوها وطماطم وقطعوهم هذا افتراقات على فكره تصير في مشروعها سلطه طيبه يعني. اي نعم لزم قدرة الله تعالى عليه دفعا للعجز. ليش؟ لأنه بهذه الحالة ممكن. أنت من تقول حادث يعني شنو؟ يعني ممكن. أما اللي يقول أنه قديم لا يتغير فيستعيد افتراقه. لكن جاز افتراقه ليش؟ لأن داخل تحت القدرة والقدرة شنو تدخل تحتها؟ تسيطر على ايش؟ على الممكنات. اما الواجبات والمستحيلات لا تتدخل بها. ماشي؟ فالان دفعا لعجز القدرة بكونها ممكنة تختلف. ماذا؟ كمل السطر ايش؟ لازم قدرة الله تعالى عليه دفعا للعجز. وعلى العجز عن ايه؟ وإلا ممكن؟ ثبت المدة. يعني ولا ممكن شنو؟ ثبت المدعى. كيف شيخي؟ وإن لم يمكن ثبت المدعى حبيبي انطق انطق إذا اسمع صوتك ممكن يعني؟ ممكن في مشكلة هذه؟ تخريج ما أعرف وأنت يا أخي هل عندك مشكلة في الصوت؟ الحمد لله كمان مرة شيخ هذا ايه كمل غير كمل ايه على شو ليش اسالكم؟ انا اسالكم حتى اطمئن بس ايه تقديم لا يجزا تمام طيب والحادثة الحادثة القدرة مسلطة على الحوادث على الممكنات طيب لكن على المستحيلات لا ها لا تتخلى من القدر. وإن لم يمكن افتراقها يعني أن القدرة لا تتسلط عليها لاستحالة افتراقها ثبت المدعى. المدعى وجود. أي وجود جهد. واضح ولا شلون؟ عندك شيء خير حبيبي؟ قل. عند الفلاسفة القديم هو قسم النوع الذي هو الوجود الميولة وليس الهيولة قديمة وليس الصورة والصورة معها وصورتها صورة الهيولة يعني. كنت أظن عندهم القدم هو من الهيولة أما الصورة فهي متغير من صورة إلى صورة حتى هذه الصورة قالوا متغير منها شيء بالنوع فإذا قطعنا شيئا غيرنا الصورة فبقي الهيولة فكيف يجب هذا الرد عليه وإذا يقول لك يستحيل قطع ذلك الشيء فشو قطعت شيئا بذلك إلا فرضا ولا واقع على الأشياء ذاك لا يقطع لأنه قديم لا يتغير قديم على قدمه لكنه شيء واقع لأنه هم يعترفون ولا يقول هذا الآن يعني هو هذا قاعد يتكلم عن ملايين ملايين السنين والآن يعني وليش ما قاعد يشوف عن الخيار والبطيخ قاعد يقطع دي هو مو حمار لهالدرجة على الفيلسوف أي ما فيلسوف وعقلية جبارة بس هو قاعد يتكلم عن الأصل أصل الكون هل هو الهيولة القديمة التي لا يمكن تغيرها إلا بتبدلها الحادث وإلا نسبة الجوهر النفسي أصل الكون حتى نسبة حدوثه شلون تثبت حدوث مو الآن إحنا لسنا بحاجة إلى حدوث الكون الآن إحنا بحاجة إلى حدوث الكون أنت في أول المشاشي فالكلام في أول المشاشي على الكلام وين في أول المشاشي صارت كيفي مو الآن انتو بس هجلتوا معلومة جديدة وانتو خرب يعني ربنا سهل شيخ الثلاثة الآن المعاصرين الذين يقولون بالطبيعة كتب عادة نفس النموذج الطبيعة قديمة بالضبط يعني عندهم أصل الكون قديم اللي هو الهيولة نفسه وهذه الطبيعة كلهم اجمع الفلاسفة الكون كان سديما واحدا ثم تفصل هم كلهم كل شيء نظرية السديم اقرأ احمد زكي الله في السماء يا اخي كتاب رائع جدا الله في السماء والله في الارض يعني مسائل يجيبها الله يرحم احمد زكي عالم جيد نعم عباس محمود الحقاء أيضا الله فلاش تكون هذه كتب ولا شو تكون يعني إذا ظلت على فترة بتكون محدودة هذه وعلى قد ما سفير ظلت باقي بس إنه شلون تفكير العلماء شلون وشلون يجرون يعني كلامهم تطمئنون على إيمانكم حتى ما تجيكم شكوك قوة خالص وأجمل كتاب بتذكر على قصة الإيمان قصة الإيمان كتاب يعني لا للتخربات في هذا الحال نعم قصة الإيمان قريت إيه لو بعد طيب أخير أنا كنت درس لبعض الكرس بالكويت كنت درس مياه شبعض إيه كتاب رائع جدا رائع حقيقة كتاب بالقمة هو وأقول نحن زال إحنا نلتقي كل أحد وثلاثة وخميس في المحاضرات أقروا هاي الكتب وإذا تصعب عليكم شيء حتى نشرحها لازال متواجدين مع بعض لأن بكرة صراخ مشكلة صراخ مشكلة شيء فلازال الله سبحانه وتعالى كاتبنا يعني هاللقاء هذه إن شاء الله مباركة بإذن الله تعالى نستهب شوي يعني احنا نعم رحمه مش مرتبط. لو صمت الزيت هو كله ضعيف. الكل ضعيف ليش؟ راح ناخذ الرحلة. أول شيء مع الكرة راح يدعم لها رجع رايح فيها. والأشهرهما عند المشاهد هك راح يخدم المشاهد بشوية. فناخذ الرحلة واحدة يلا. أما الأول فلأنه إنما يدل على ثبوت النقطة وهو لا يستلزم ثبوت الجزء، لأن حلولها في المحل ليس حلول السيريان حتى يلزم. حلولها في المحل ليس حلول السيريان. ايش يقصد السيريان؟ يقصد السيريان الجوهر الثلج أن النقطة تنحصر في مواطنها، لكن الجوهر الفرد سالم ماشي ما عندك اسمه في جوهر الفرد، واضح مو؟ فالنقطة مقيدة والجوهر الفرد مطلق. فرق ما بين المطلق والمقيد. ايه اتفضحات وضعات ممكن تكون كثيرة. نعم ممكن تكون النقطة محددة والجوهر الفرد مطلق، يعني موجود في كل أجسام في كل أعيان الجواهر والأجسام. فالنقطة ليش؟ يعني في أمكنة مثل نهاية الخط يسموه نقطة، التقاء الكرة مع السطح الحقيقي يسموه نقطة، يعني عمق الدائرة يسموها نقطة، مركز الدائرة، نهاية المخروط يسموه نقطة. لكن أما الجوهر الفرد فهو ساري في جميع الأعيان جواهر والأجسام. إذا شفت الاستغراق لأن هذه النقطة التي التقت بين بين الكرة والسطح أنها لا تنقسم استغراق صحيح حتى الكلام الشيخ. نشوف من الله. لأن حلولها في المحل ليس حلول السيريان. أيها وإنما نقطة التقاء. حتى يلزم من عدم التزامها عدم التزام المحل. أي حتى يلزم، لأنه شوف إذا لا يلزم يعني انقسامها اش راح يلزم عندنا؟ عدم انقسام محل. اكو تلازم بيناتهم، يقول لك لا تلازم بين النقطة والجوهر. هذه واحد حتى لو ان هذا المحل لا ينقسم، لكن احنا نسمي جوهر صرف ونسمي لان التلازم ما بين النقطة والجوهر المد منفك. شو يسموه تلازم منفك؟ يعني لو يلزم. نعم. لا محل التقاء، محل النقطة. نعم. وقال لا يلزم عدم التزام النقطة عدم التزام المحل. محل هو محل نفسه، محل الالتقاء سمينا احنا نقطة. لو كان هذا المحل لا ينقسم هل يلزم من عدم انقسام النقطة هذه أو نقطة الالتقاء أن يكون جوهر فرد؟ يقول لك لا، لا هذا اللزوم غير لازم. أي نعم. شيخنا بس الاهتمام بس حتى أشوف الخطأ صح. أي تفضل. هو شيخي الدليل الأول قال أن الكرة تلتقي مع سطح كرة حقيقية مع سطح حقيقي في نقطة، هذه النقطة أصغر ما تكون بحيث أنها لا تنقسم. هذا ما قال. أيوة ذلك ما يقدر عليه هو. نعم. ولذلك الشيخ اعتبر أن هذه النقطة بما أنها لا تنقسم. أيوة. لأن الشيخ رد عليهم. أيوة. قال ومو ضروري إذا انقسمت هذه النقطة أن تكون جوهر. نعم. يعني مثل إيش؟ أبو قفطة. نعم. يعني أنت مثلا اسمك محمد وعندك زوجة أولاد. وابنك محمود والاخر ابن محمد هم اسمه محمد وعنده اولاد، هل انت بالضروره والد اولاد اولئك الاولاد وذاك؟ لا، يعني اتفاق الاسم لا يساوي اتحاد المعنى. يعني الاسم متفق صدفه، يعني قضيه اتفاقيه مو قضيه لزوميه، فهي قضيه اتفاقيه. اتفق الان اتفق ان الالتقاء ما بين الكرة والسطح في هذه النقطة لا يجد اتفاقا، فهل نسمي بالاتفاق هذا جوهر فرد هل القضايا الاتفاقية أصلا منتجة؟ القضايا الاتفاقية غير منتجة، ولذلك التلازم فيها منفك. التلازم فيها شنو؟ يعني لا كراسة. شنو منفك؟ يعني لا كراسة. عيد هذا الكتاب شو هذا شو؟ على هذا النقطة يكون أكبر من الجو الفرد على هذا على هذا بس نتمنى علاقة بالأصغر والأكبر، بس كون أنت تجيب لي كرة حقيقية على سطح حقيقي وتقول لي أنت قاعد تثبت الجوهر الفرد، هذا ليس من طرق إثبات الجوهر الفرد، هذا الإثبات ضعيف، هذا الإثبات شنو؟ ضعيف، لأن لا تلازم بين نقطة الانتقاء بين الكرة والسطح وما بين نظرية الجوهر الفرد الذي تكون من العالم كله. واضح لا؟ هو يبي يفك هذا الارتباط، يبي يرد على ما قاله أولا. الآن هذا كلام رد من كلام موافقة. إذا كانت النقطة التي لا تتجزأ والجوهر الفرد كذلك هذا لا يوجد اتفاق، هناك فرق جوهر الفرد يسري في الموجودات بينما في النقطة لا تسري، النقطة ثابتة في المكان ثابتة في أماكنها مو مكانها أماكن أي نعم. وأما الثاني والثالث فلأن هذا احنا ننتقل في هاي النقطة لو فهمتوها لو لا ها شيخي سهل حبيبي. وأما الثاني والثالث اللي هي جابة ما كنا أشهر عند المشايخ مجاب نقطتين ها قال الأول كذا والثاني كذا فراح يجاوب عنهم إيه؟ فلأن الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من أجزاء بالفعل وأنها غير متناهية، بل يقولون إنه قابل لانقسامات غير متناهية. يقول أنتم تقولون تنقسم يعني تتجزأ إلى ما لا نهاية، كل هي قابلة عقلا مو واقعا، بالعقل لا إلى نهاية مو بالواقع لا إلى نهاية، فالقضية عقلية صرفة يعني تقبل الانقسام إلى لا نهاية، يعني العقل لا يمنع من ذلك، مو أنها بالواقع تنقسم إلى لا نهاية بس العقل لا يمنع من من انقسامها لا إلى نهاية. نعم. هل العقل يقبل إلى نهاية؟ نعم. هل العقل يقبل؟ وقل لك هو يعني فرض المستحيل ليس مستحيل. افرض أنت وصلت إلى ذرة بحيث تكبرها 50 مليون مرة ما تشوفها. العقل لا يمنع انقسامها مرة ثانية. لا هذا بالحقيقة أنت لما جيت برهان التطبيق تطبقه على إيه؟ على شيء واقع حقيقي ملموس مو على فرضية عقلية. بل يقولون إنه قابل لانقسامات غير متناهية وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا، وإنما العظم والصغر باعتبار الإنسان القائم به والاستغراق ممكن لا إلى نهاية فلا يستلزم الجزء. فهذا الكلام كله لا يستلزم وجود الجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد الذي قال به المشاهير في النظرية الأولى والنظرية الثانية. الأولى ماذا قالوا؟ الأول أنه لو كان كل عين منقسم لا إلى نهاية حيرد عليه، والثاني اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته أيضا رد عليه. فأنتم ما تريدون تثبتوا لي نظرية الجوهر الفرد كرة وجايب للسطح وجايب مشاهد كل واحد لقيته 14 وعشرها عندهم الجاز، هاي كلها ما تفيدك. شو غيرها؟ قال يقول شو غير هالأدلة؟ هاي أدلة ما تفيدكم بإثبات الجوهر الفرد. ليه؟ لأنها معارضة ومعارضة بقوة. وبعدين نفس التفتاز يعني قال والكل شنو ضعيف وبدأ بعدين لا الكرة مع السطح ستة عدنا ولا كلام المشايخ الله يرضى عن المشايخ ثبت. إذا لازم شو نسوي؟ نفتش على أشياء أخرى. يعني مثل واحد مريض وراح للطبيب نوم مستشفى تحاليل وما تحاليل وفصوحة وفحوصات طلعت الفحوصات كلها غلط. شو سبب رجع يعيدها من جبل جديد يعني أول لا بعد القرن. نعم. في النهاية ماذا نقول عن قدرة الله سبحانه وتعالى بالنسبة للتجذر من جهر الفرد؟ يعني هل تتعلق قدرة الله بالتجذر؟ يقول لك هاي كل هالحكي ألغي، هذا كل الكلام ألغي، واضح؟ لأنه ما صار برد مكان بعد ذلك. الشيخ هنا يقول وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا، هذا كلام الفلاسفة تشوفوه هذا يمسك عن الميولة، يقول وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا لا تتجزع يعني لا تتجزع. طب ولا شو الكلام الشيخ هو جرى الفرق عند المتكلمين قالوا بأن الأجزاء مكونة من جوار الفرق لا يمكن انقسامها. نعم جوار الفرق لا يمكن انقسامها. الفلاسفة عندهم يعني أصل العالم هيولة أيه. والأجزاء مكونة من وقابل التجزع عقلا قابل التجزع والشيخ هيولة مكونة من الأجسام هي الأجسام منها الأجسام هي المادة. نعم يعني أنت اليوم صاحب مخبز عندك مخبز ايش راح تسوي؟ تجيب كم شوال طحين تخليه فوقه ماي وتعجنه بالعجان صح؟ هذا الخبز شنو اصله؟ منين؟ تاخذ شويه شويه وتجذب تخبز وهذا كم شويه برصات كبيره مع الخبز وعزار وطبعا كذا عندهم هي هذا الفلاسفه يعني عندهم خزين من العجين اللي هو ماده في الكون وربنا فصل العجين. لا تزوج ما تزوج انا بقول لك حركه طلب ما تزوج هم قالوا لك هذه ماده الكون ماده الكون ما فيها اجزاء لا تتجزأ هي هاي هي قديم. اما تثبت الجوهر الفرد وهذا حادث واصل الكون حادث هتثبت فيها ها؟ الفلاسفه الغربيه واليونان داخل فيها الاف السنين وانت تجيب خمس دقائق تثبت لها بعد ما تستطيع يعني خليك سبت الكون احنا الان عندنا آراء ثبتت رضي الله عن ساداتنا العلماء أثبتوا بها قضية الجوار الفرد. جاء نفس التفتازاني أيضا من أئمة الكبار نقض ما أثبته العلماء على وهذا يعني مع الكرة لا أدلة يعني أدلة الإثبات نقض أدلة الإثبات مو أدلة الإثبات يعني الكرة والمشايخ. فالآن ردهم عذر يعني قال هذه ما تسعفكم لإثبات الأدلال لإثبات نظرية الجواب تشعيش يقول وإنما العظم مصدر باعتبار المقدار القائم به كمنا يعني كم من هذا الشيء مقدار الهيولة القائم أي مقدار العصر مقدار المادة ليش يقول هيولة مادة ولا خمسة طاحة الآن من المادة تحول اسم إلى مادة تجذلك يعني إيه نعم. وأما أدلة النفي أيضا فلا تخلو عن بعض هذه ما لا تخلو عن بعض يعني أقوى من أدلة الإثبات يعني أنت لما قال والكل ضعيف بالجساء قال والكل يعني ضعيف يعني نسبة نجاح ضعيف يعني خلينا نقول 45-40% هذا الشخص فاتر. لكن هنا لما قال لا تخلو من ضعف يعني 75-80% أي الأكثر أي الأقوى هناك؟ اللي لا تخلو من ضعف ولا الضعيف؟ اللي لا تخلو من ضعف أقوى من قوله ضعيف. يعني هاي النقض بها الأدلة الأولية أقوى من الأدلة. أي نعم. أي. ولهذا مال الإمام الرازي في هذه المسألة إلى التوقف. أي حتى أرجع أشوف. فإن قيل هل لهذا الخلاف ثمرة؟ قلنا نعم. يعني أنتم لما الآن مختلفين، واحد يثبت الهيولة والآخر يثبت الجزء الذي لا يتجزأ، ثمرة شنو؟ ثمرة الخلاف. الفائدة من هذا الخلاف شنو؟ أي قلنا؟ قلنا نعم في إثبات جوهر الشرط نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة مثل إثبات الهيولة والصورة المؤدي إلى قدم العالم. هاي وحدة. قدم العالم وحدة. ونفي حشر الأجزاء. اثنين. وكثير من أصول الهندسة. ثلاثة. المبني عليها دوام حركة السماوات وامتناع الخرق والالتئام عليها. أربع قضايا. يعني احنا اضطررنا الى القول بنظريه الجوهر الفرد وترك الهيوله والصور لهذه الاربعه اشياء. الاشكال الهندسيه يعني انها ما ثابته بل تفترق. ممكن التوسع، ممكن هي بل تمشي يعني سائر. القرآن أيد هذا وقال وكله في فلك. بس هو يقول على نظريات هندسية اخترعوها هم كأنه فيها إبطال لقدرة الله تعالى. واضح؟ لأنها قديمة فالقدرة لا تتعلق بها. فهذه الأشكال اللي مو عبثا قالوا بها يعني مو حالة. لازم اكو سبب قوي جدا يعطل قدرة الباري عز وجل عن تحريك الافلاك هذه. فقالها من جملة ظلماتهم لا ظلمات الفلك. وعددها اربعة. اي نعم. يا شيخي. والعرض. لا دقيقة والله. طب نقول العرض. اللي حبينا وين وصلنا بالفهم؟ وشنو المشكلة اللي عندنا الان؟ عشان فرام لا problem لا okay وانت شايف عنديو تمام وانت يا براتي مضبوط يعني ننتقل للعرب. هذه الجواهر خمسة يعني جواهر العيان الجواهر والأجزاء انتهينا. وين ندور هذا الآن؟ نفتش عن إثبات نظرية الجوهر الفرد. هذا كتاب مختصر ولم يأتي بكل الأدلة ولا بجميع المناقشات. فيجب لزاما علينا لإثبات نظرية الجوهر الفرد أن نرجع إلى شرح المواقف وشرح المقاصد. شرح المواقف للسيد الشريف الجرداني وشرح المقاصد للتفتاز يعني. نعم. شايفين أحسن المواقف ولا المقاصد؟ والله اثنينها بها علم. هذا يمتاز بشكل هذا يمتاز بشكل. بس الغرفة غير تهدي. مقاصد عادي هو ما عنده مشكلة غلطة. هو ما انت تدوخ ما تجيب النوم تتلاعب تعرف تشوف الله يرحمه. نعم. المواقف سيد الشريف. ولذلك العلماء من ينقلون قوله شو يقولوا؟ قال السيد الشريف قدس سره كانوا الأولياء لك. يعني ما كانوا عالم كانوا الأولياء لأنه الله لا خوف عليهم ولا هم عليهم. بس حلاوة كبيرة وسهلة. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. احنا شيخ نعمة الله علينا. تدريش نعمة الله علينا. بس نفتهم حجينا. مو رد عليهم. جنبي رد عليهم. بس نفتهم كلامهم. يا رب. والعرض والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره. أخذتوها قبل حديث بديهيات بأن يكون تابعا له في التحيز، يعني تابعا العرض تابع للجسم في ايه؟ في تحيزه، لأن التحيز إما للجسم والعرض تابع لما؟ للجسم في تحيزه. نعم. أو مختصا به اختصاصا ناعفي بالملعوف علامة. وإذا لم يكن هناك تحيز كالأمراض مثلا مختص به، واحد عنده حرارة، لا عنده رطوبة، لا عنده عند إسهال، الآخر عند الجوع، الأعراض من باب الاختصاص. من قول الثلاثة شيخ الاختصاص لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل، لا بمعنى أنه لا يمكن تعقل العرض بدون المحل، بل يمكن تعقل كثيرا من الأعراض أو كثير من الأعراض بدون المحل، لكن جرى على الغالب وراح يقول شو بعدين ايه. فان ذلك انما هو في بعض الاغراض الاعراض والاغراض ايه، بعض الاعراض لا يمكن تصورها الا ايش تصورها، وقسم منها يمكن تصورها واحدة راح تجينها ان شاء الله. ما نحب نسبق الاحداث شيخ، لان من يجينا الوقت يصير سهل قبل وقت يصعب شيخ. بس نخلو الصفحة فإن ذلك إنما في بعض الأعراض ويحدث في الأجسام والجوانب. ويحدث العرض وين؟ وين يحدث؟ وين يخلق؟ الحدث الخلق يعني الثاني شيخ أكوبيها. فإن ذلك إنما هو في بعض الأعراض كالأعراض النسبية كالقوة والبنومة، فإن تعقل أحدهما لا يتمكن دون الآخر. كتاب جدا كتبوها يا أولادي كتبوها، يعني كتبوها بالهامش اضطراتهم معكو في بعض الأعراض بالهامش الكتاب اكتبوا طيب شوف النص العبارة أرد لهم يا شيخي. كالأعراض النسبية كالأعراض النسبية في ايه؟ كالأبوة والبنوة والبنوة ايه؟ فإن تعقل أحدهما لا يتمكن دون الآخر، يعني لا يمكن تعقل البنوة إلا بوجود الأبوة، ولا بوجود الأبوة إلا بإيش بالبنوة. ثلاثة موجودة، ثلاثة من الإضافة يسمون بالإضافة وكل أعراض نعم. ويحدث في الأجسام والجوانب. ويحدث العرض وين يصير؟ وين ينخلق؟ أين يخلق؟ قال العلماء ويحدث في الأجسام، يعني يخلق وين؟ ويحدث معنى يخلق. السيد هو أحدث العرض للجوانب. نعم. أحدث وجود العرض للجوانب. كان في خلاف في لا في ثبوت العرض بالعرض مو بالجوهر في الجوهر الفرد في خلاف قسم منهم قال تثبت العرض به قسم قال لا تثبت والآن مع الذين يثبتون يثبتون وأقول يا رب قال لا هذا خلاف يعني ايه. ويحدث من الأجسام والجوانب قيل هو من تمام التعريف اختراع هو ما قال والعالم هو كذا وكذا وكذا هذا من تمام التعريف وقيل لا اختراعا عن صفات الله تعالى بالضبط، لأنه لا صفات أعراض ولا الله لا جوهر ولا جسم ايش كالألوان هسه الله يقول لك أمثلة للأعراض مثلش الأعراض كالألوان كالألوان والأكوان والطعوم والروائح 14 كالألوان وأصولها قيل السواد والبياض وقيل الحمرة والخضرة والصفرة أيضا والبواقي بالتركيب. يعني شنو أصول الألوان؟ احنا دور من كنا بالمدرسة انطونا ألوان أصول الألوان اللي هو الأزرق والأصفر والاحمر والاخضر هذه كلها شنو هي اصولها. منها تتركب الى ان منكم يترك الان وصلوا الى تركيب 600,000 لون من هذا التركيب يعني. في اصول الالوان واحد هذه ومنها راح تشتق يعني مو كل الالوان اصول يعني مثل هذا الحالة مو اصل وانما هو شويه احمر او اصفر وابيض خلها الخليط تطلع حالته مدروس هو يعني. ولذلك الان لما يكتبون بالسيارات يعني مثل سيارتك تكتب الى شركه مرسيدس ان شاء الله الله كريم يقولوا مريض سيارة ومشكل مواصفاتها واللون بتقول كذا برقم بالطول على الألوان شنو أفضل أفضل خطش يعني رقم الخلط هكذا خلط الألوان لا تشتح بذيبا الأحمر أقول يتسيد بعد ذلك يدور فوق شيء ألمانيا يعني ما شاء الله تتطور يا رحمة كالألوان الأصول يا فينا التوازع والبيان والدواقي والدواقي الألوان ليش بتركيب هذه الأشياء مع بعض والأكوان هي الاجتماع والاضطراب والحركة والسكون هذا شو هي كون الشيء مجتمعا كون الشيء مختلقا كون الشيء متحركا كون الشيء ساكنا هذه الأربعة أشياء شو يسموها الأكوان كون الشيء متحركا وساكنا والطعوم وأنواعها تسعة والطعوم هذه اللي بعد بالمطبخ يعرف كل شيء له طعم يعني مثلا طعم الطماطم مثل طعم الخيار طعم الفلفل الاحمر مثل طعم الفلفل الاخضر اذا الطعوم شنو كثيره غير اصول الطعوم والشاطر شيخي بالطباخين من هو الطباخ الماهر الذي يستفيد من اصل الطعوم لاحداث طعومات جديده متأكد يعني لأن الفنادق الدرجة الأولى وليش الناس تروح عليها؟ راشدة نظرية غرفة حلوة وأكلهم طيب خلط الطعوم هذا شلون تطلع عندهم يعني جنة يعني عندهم خلطات عجوز مع الدجاج خلطة مع السمك خلطة مع اللحم خلطة مع الفاصولية خلطة مع الباذنجان خلطة مو خلطة واحدة خلطات يعني انت لما تجي مثلا على طباخ بالمطعم الدرجه الاولى هو يعني ياخذ من رئيس الطباخ اللي يسوي هالطبخ اليوم يمضي قائمه 5 غرامات ملح 5 غرامات فلفل 5 غرامات كذا 5 غرامات خل 10 غرامات كذا 100 غرام لحم 2000 غرام كذا على الراس هو ما له علاقه بالموضوع يقدر بالميزان ويجمع ايش بس طبعا يعني هم واصلين الى مراحل بالعلوم بعيده شويه يعني علوم خلط الاطعمه فشنو هي الاطعمه الموجوده؟ وهي المراره معروفه والحرافه الحرافه اللي تبرص اللسان والملوحه معروفه والأفوص الحفص اللي أكل بالسرو شجر السرو مو يحمل مثل الكرة الحقيقية من الضوطة بيها أفوصة يسموها شو يسموها طعمها هي عندنا حفص أنا أسمي حفص إيه والعفوصة أفوصة والحموضة إيه والغضوضة والقبض والحلاوة والحشومة والتفاهم. تفاهم بلا طعم يعني. فاهم شو اسمه؟ نعم. بس انت مطبخ انت عندك مطعم. مطعم الكل. نعم. لذلك في هذه الأشياء يعني طريقة التركيب أنا يصيرنا إسراف صغير نسبة التركيب أكتب أنت يعني شو مثلا مطعم الهنينة عنده التركيبات مقبول ليه؟ لأن يعني سرم خلطة مطعم يعني أول ما طلع نجاح كنتاكي هو نجاح عادي لكن خلطة الكنتاكي اللي تصير فوقها من حطوه بالسمن أخذ لب العالم أول ما طلع قبل حوالي 20-30 سنة أخذ عقل العالم شرب بعضها باعوا ملايين الدجاج من وراء الخلطة الخلطة تربح خلطة ويحصل بثمن التركيب انواع لا تحصل التعبير اكيد يعني كان التركب بين نوعين بين ثلاثه انواع اكيد لا تحصل اكيد والروائح هي وانواعها كثيره والروائح شقد عندنا روائح فرنسيه وروائح طبيعيه روائح البشر روائح النبات ما في شيء ما يدري يعني احيانا نفس البشر تلقى في يوم واحد يعني شوف ريحته حلوه ما ادري ايش تلقى في يوم اخر خاصه بالحج يعني بس تزيد تقرص ما تحمل يعني نسمي اسمان يعني ريحه ايه يعني هذا الموجود مكه شيخ مش تحمل كل شيء وليش الله يكبر له بس من التحمل هم يرادك ما شاء الله ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حكيم كل موقف من مواقف الحج امر بالغسل به حتى هاي الروائح ما في كلمات الصوره لان هو طيب صلى الله عليه وسلم كان اذا حط ايده على طفل يقول الريح ما تشتغل الطفل وليست لها اسماء مخصوصه والا ظهر ان معرض الاسواق لا يعرض الا للاسلام. شكرا شيخ. بروائح ايوه انواع كثيره وليست لها اسماء مخصوصه. يبقى لها اسماء مخصوصه صارت شنل ومنل ومدري ايش الاسماء اقول ربنا جماعتنا الفرزين. اسماء كارتير وما ادري شنو يعني هذا غالي شفت غالي 50 دولار و 100 دولار يعني وانا شفت عطور بالكويت مستخلصه من العود ما ادري بكم الف دينار هذا شو سوى شيخي ياخذون قطعه واحده يحطوها بالغساله هو يغسل الملابس من الاول يعيدوها يشطها يخرون هذا يعني المساحيق منها بالاخير خلوها واحدها وما صارت قطره واحده قطره واحده كل هالملابس تمطيها على الطريق دوخ هذا مركز واحد ولا مركز واحد عطور اشكال بس اكو من العطور سابقا هو المسك هذا مشهور والعود مشهور والعنبر مشهور واكو عطر الغاليه لما انتقل النبي عليه الصلاه والسلام الى بسيط العام جت السيده فاطمه جلست عند القبر اشتمت ريحه عطر يعني زياره بيت الشيخ قالت ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا شو الغوالي؟ العطر الغالي جدا ممزوزة صبت علي مصائب ولونها صبت على الأيام عدنا ليالي عندما سموا عطر الغالية هو غالي ممزوج يعني مسك وعنبر وعود وأشياء وما يولد ما هذا أغلى أنواع العطور سابقا أما الآن طلعت عطور يعني مدهشة الفرنسيين أجادوا بها الحين العطور الفرنسي غالي مختلفين بها عمل طيب حلال لا حرام. يعني أصل الكحول وليش حرام؟ يلا يعني قاعد مو صفحة ما نزالت. يلا يلا. والأظهر أن عدد الأكوان لا يعرف إلا للأجسام. نعم. والأظهر أن ما عدد الأكوان لا يعرف إلا للأجسام. صحيح يعني مثل الطعوم والروائح والألوان أكيد. بس الأكوان. إيه هذه تشمل الجوهر الفرد والأجسام. أما الباقي شيء ما تشمل؟ نعم. الباقي والروائح والطعوم لا أكثرها من الأجسام تجدها يعني. نعم. وإذا تطور أن العالم أعيان وأعراض والأعيان أجسام وجوارح فنقول الكل حادث. ليش؟ لأن ما لا يخلو عن الحوادث هو شنو؟ حادث. أما الأعراض فقربها بالمشاهدة. أحد أجل السؤال لما خلص من الأعراض سهلات بسيطة يعني ما هي مشاكل راح تكف عليكم بس راح تجي تشوف مشكلة يعني الله كريم. نعم. بالنسبة للعرض اللي بدون محل أي لا يمكن تخيله وتحقله بس من خيال بس ولا بشوف بشوف. نعم. الطعوم أقض يعني شدة حموضة؟ ايه أقض اللي ياخذ الفم ايه نعم شدة حموضة وياها شوية بعض الأطعمة الأخرى اللي أنت القابضة تدري مثلش مثل مثل قشر الرمان. قشر الرمان شايفته على قابض ايه نعم. ولذلك عند الأطفال من يجون حديثي الولادة يصير عندهم التهابات بعض التهابات فمهم. أذكر والدتي الله يرحمها يعني كانت تسوي سفوف يشرب الماء وشوية شاب طبعا عربي يعني وبعض الحاجات الأخرى تفرق به بالداخل يعني بأصبحها ما يطور الطفل يعني يوم ثاني يوم شافه ما الله يبس أي شيء قبل مو دائما والله من السخن والدعاء قبل ما يقول شيء يعني اكو ادوية مرض مستعجلة بالبيت واكو بعض الامراض لا بعض النساء الله يرحمها كانت واحدة عندنا بالامراض اسمها ام عائد ابنها اسمه عائد ولا طبيب بالاطفال مثلها نهائيا كان المرض بس تودى الطفل يعني ما بيشتم طيب ويقوم يقرزه يا أطفال التلمذ والديما لا ينزل الأطباء ولا ينزل الحج يده على معاذ الله أكبر. نعم. الآن ما قلنا أنه لا يمكن تعقل العرض دون الحج. الآن سؤال هل يمكن تعقل الجسم دون عرض؟ عادي شيل العرض شيل العرض يعني مثلا الألوان عرض شيل هاي الألوان من اي جسم كان تقدرين يعني هي عملية شاقة شوية يعني مثلا وانت شوفين نفسك بالمرأة انت شوفين المرأة وشوفين صوت بسير اكيد اني شلون فمو بلادون معكو واحد بلادون حاولي بالخيار شيلي هاي الالوان كلها تلقى بس الصورة عندك القدرة هذه صعبة جدا حلو عقل خلال تغيير العرض مو بهالبساطة هذا بس يمكن العقل لا يمنع العقل لا يمنع يعني بنت شلون هسه اضرب مثل بسيط يعني شلون بدل واحد بالليل بدنا ظلمة ويشوف خيال بلاله ايش ممكن تصوره بالفرق في العقل اما حقيقه من الملاك طبعا حقيقه وين شو العرض بلا شكل بلا جزم ما هو ولا يتحقق العرض الا بايش الا بمحل هم قالوا محله يا الجوهر نفس فإذا لا جوهر ولا جسم نشوف شلون ما يبقى إلا التعقل بنت تعقل تعقل الخيال في الأشياء المحسوسة يعني لما واحد يبقى يتخيل تخيل أخ ولا أب ولا أخت ولا صديق ولا كذا يتخيل المحسوسات صورة المحسوسات تصير عندك انتقال صورة المحسوس إلى العقل هاي الصورة المنتقلة إلى العقل شو نسمي تواجد الصورة في العقل نسميها ظل شو نسميها ظل علما للمحسوسة وفي المعقولات نسميها وهم شو نسميها وهم فبالتخيلات يعني حتى بالخيال لما تخيلين أخوش مثلا أو أختش أو أبوش أو أمش شو تخيلين أيضا صورة ولا غير ولا صورة بلا لو هاي قبل التلفزيون عن غير المنونة هاي قبل انت كل مره نظر اي فالتخيل صعب لكن ما مستحيل لما قال هو يقول ما مستحيل اي نعم هذا بالنسبه للالوان بالنسبه للحاجات اللي كيف ممكن يتخيل جدا ولا راح تجينا هذا راح تجينا كونين واحد وقبل اول جسم خلق هل هو ساكن او متحرك مو احنا الان احنا الان اكيد ساكنين ومتحركين يقينا نحن لكن هو يتكلمون بدي على ايش اول طابوقه في هذا الكون يتكلمون عنها يعني ما الجواهر والاعراض هاي بعدين صارت حادثه متغيره وكذا ومدرين. لكن هم يتكلمون وين يشمرون يرمون الى البدايات حتى الفلاسفه ما يتكلمون على الموجود الان يتكلمون على ايش اصولها القديمه ولا اكيد هاي حادثه كلها بين حادثه والله ما تحتاج حاجه نعم فنقول الكل حادث اما الاعراض فبعضها للمشاهده كالحركه بعد السكون والضوء بعد الظلمه والسواد بعد الضوء اي واضحه مو؟ نعم شنو السواد بعد الضوء؟ مثل ايش؟ هذه بارك الله فيك بعض هذه بالدليل وهو يعني بعضها نستدل عليها بالدليل وهو طريان ايش؟ وهو طريان العلم لما عدمت فهي شنو هي؟ حادثة اكيد لان القديم لا يقبل عدم اذا ثبت قدمه استحال عدمه اي نعم كما في اطوال ذلك طريان في طروح نعم معنى طريان طروح لا تغرك الالفاظ تاخذ المعنى من تاخذ المعنى تصل ان شاء الله بسرعه بس من تدوخ بالالفاظ المعنى يصير بعيد يعني طروء العدم شنو طريان العدم؟ طروء العدم اي فان القدم ينافي العدم تمام لان القديم ان كان واجبا لذاته فظاهر وهو الله سبحانه وتعالى والا لزم اجتناب وان لم يكن واجبا لذاته بغيره لزم ايش؟ اجتنابه اليه بطريق الايجاب يعني علم معلوم اذا الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار من سال عن هذيك الساعه؟ يمكن احد البنات الله يستر عليهم يعني ايش قلنا الان؟ قلنا اذا اخذنا الكون بمعنى العلة والمعلول يعني الله وعلة جل جلاله والكون معلول بهذا الاعتبار الكون قديم صح؟ وراها شنو شيخ طالب؟ إذا الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضروره واذا شيء تابع للاراده والقدره يكون حادثا شو يكون؟ حادثا اظن حكيتها قبل شوي يعني بدايه المحاضره نزلت هذا الكلام هو ما غير هذا ايه والمستند الى الموجب القديم قديم اكيد المستند الى الموجب القديم شنو؟ عند الفلاسفه لان علم معلوم الموجب مو الموجب مكتوب الموجب شنو؟ بالبالغ ايه والمستند الى الموجب القديم قديم ضروره امتناع تخلف المعلول على العلم اكيد لان الموجب هو الله جل جلاله اعتبروه هما علة، والعلة التامة لا يتخلف معلولها، فقالوا بيش بقدم الحالة. وأما الأعراف أنها لا تخلو عن الحوادث، استفهمنا أن الأعراف حادثة. ليه؟ لأنها تنعدم، يعني النظرية الموجودة الآن أن العرب أرجوكم أولادي أرجوكم يعني رجاء تنظروا لهذه النقطة أو ستصدر دقيقة. عندنا الأعراب، شنو الأعراب؟ اختلفوا بها العلماء، قسم قالوا لا يبقى العرب زمانين، كلما وجد ثنيان العرب ثني. شنو الزمانين؟ يعني الآن لا ينقذ الدين لسببه، كلما وجد العرب ثني، وإنما نرى الأعراب على شكل الدوام لأنها متجددة، لأنها شنو؟ يعني توجد فتفنى ثم توجد فتفنى. ولذلك نشوف الألوان يعني بالبشر مثلا أو بالحيطان أو بالزروع دائمة، هي مو دائمة هي متجددة، يعني لأن العرض إيش لا يبقى. قسم من المشكلة قسم ليش قال لا يبقى زمانه؟ لأنها مثل هذا الحائط من على الأصفر من جينا لحد الآن هو شنو؟ تغير. وهذا الكتاب من شفناه وشافناه هو هذا الموضوع. أكو إذا بيها خلاف، قسم قالوا يبقى زمانين والآخر اليوم أهل السنة يعني الأحناف والشافعية جماعة الماتريدية والأشاعرة قال لا العرب لا يبقى زمانين. من قال الشيخ يبقى ثلاثة؟ بعدين قالوا حتى لو قلنا ببقاء العرب الزمانين فهناك حركة وسكون أيضا، هذه إذا كان هذا ما قدرنا نثبت حدوثه نثبت جزء من الأعراب حادثة، وإذا أثبتنا أن بعضها حادث سرى في كلها. طيب واضح من دوخذكم مو واضح الأمر حين تفتهم شيء ها حين بس قلنا أن الأعراض يعني يريد الكون الفلاسفة وهم يقولون أن الأعراض يبقى احنا قاعد الآن مشان نستدل على حدوث الكون ايش لازم نسوي الآن؟ نظرية الجوهر الفرد الذهن نجي أعيان وأعراض جواهر وأجسام بالمقابل شنو أقول أعراض هذه الأعراض أول يا هذه نثبت أنها حادثة إيش نثبت أن بدليل تغيرها وجودها وانعدامها وجودها وانعدامها إذا كانت قديمة القديم لا يلحقه العدم لما لحق الأعراض العدم تساوي عدم قدامها يعني شنو المرحلة الثانية نستدل بحدوث الأعراض على حدوث الأعيان اللي هي الجواهر والأجسام واضح؟ فأول مطلوب مننا الآن شو نسوي؟ نثبت حدوث الأعراض. شو نسوي؟ إيش قالوا الأشاعرة والماتريدية؟ قالوا العرب لا يبقى زمانين، يعني إذا وجد فنين، إذا وجد فنين، وإذا فني استحال قدمه. لأن كل ما جاز عدمه يستحيل عند استحال قدمه، وإذا استحال قدمه ثبت حدوثه، فالأعراض على هذا شنو؟ حادثة. على قول من قسم آخر قالوا لا الأعراض مستمرة. زين شلون نفهم وياهم؟ قالوا غيابا إذا بعض الأعراض مستمرة في الوجود دائمة الوجود، هناك أعراض أخرى ما مستمرة كحركة والاجتماع والاشتراك. قال نشوف برأي العين يعني. إذا هناك أعراض حادث، وإذا ثبت حدوث بعضها إيش معنى البقية قديمها يا حارجة؟ شرى الحدوث على جميعها مع الاستعمال. وهو هذا بيفهم المؤذن يأذن يضج من حكينا يقول شا تقول شنو حامل شنو حرام من يقدر يشرح لي هالكلمتين؟ يلا تفضل بنت. يلا احنا الان اول شيء قلنا ان الاعراض حادثه. نعم قلنا ان الاعراض حادثه. نقول المطلوب منا اثبات حدوث الاعراض. شلون راح نثبت حدوث الاعراض؟ تفضل. الان بثلاثه قالوا ان الاعراض مستمره اي تبقى زمان من الاعراض. نعم يعني يعني لا تفهم بحث يعني. ليش؟ لان اصل القديم والقديم لا ينعدم. ايه هذا الشق صحيح. ايه سنة الجماعة قال كمان تبقى زمان واحد، اي انها تفهم توجد تبقى زمان تبقى زمان ثم وراها تسلم بها تنعدم. لو كانت قديمة استحال انعدامها. واضح؟ لا لكن لما ثبت انعدامها ثبت شنو؟ ثبت حدوثها. بارك الله خير الجميع. يعني أريد شوية استيعاب شوية يعني أي شيء طالب الدكتور بعد يعني الله عليك نشوف يعني إن شاء الله تساعدنا لأن لازم نكرر وإطار المحاضرة الثانية هم لازم نرجع عليه وإحنا بهم على هذا راح نبقى يا معجزة يعني ما نفسدين. هو في هذا العالم مكون من عيان وأعراض. الآن نتكلم في الأعراض. إيه. نثبت حدوث الأعراض. تمام. الأعراض يقول أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية بأن العرض لا يبقى زمنين. فالعرض إذا وجد فهي. طيب. ودليل وبدناء العرض يكون دليلا على حدوثه. التغير دليل على حدوثه. وانتفاء الخدم. وانتفاء الخدم. لأن الخدم لا يصنع. طيب. الآن عندنا إشكال مع الفلاسفة الذين قالوا بأن العرض يبقى. أي. يعني أكثر من زمنين. زمانين فعلا إشكالنا معهم قلنا لهم إذا وجدنا أن بعض الأعراض ثابتة مثلا كالألوان تبقى فإن بعض من الأعراض أيضا لا يبقى كالحركة والسكون والاختراق والاجتماع. وبالتالي إذا وجد هذا في بعض الأعراض فينطبق على وجود الرواح وانعدامها وجود الأطعمة وانعدامها كل شيء يدل على حدوث العالم. لأن إحنا إذا ما قدرنا نصل إذا أن الأعراض حادثة والأجسام حادثة بعدين يتحقق أنه مشكلة مو وحدانية الله لا استغفر الله مشكلة القدرة والإرادة لا داعي له هذا الحالة إذا كانت قديمة وعله معلول عالم ما شيء القدرة والإرادة شنو أحلى من الأعراض نعوذ بالله من شر الانزلاقات هذه. ولذلك قال ظلمات الفلاسفه فنركزوا فاحنا لازم نتعاون بجديه يعني العقل البشري يسع الكثير فاحنا لازم نختصر شوي. انا ما اذا كلمتكم اكثر لان اول مره تقعد تمر عليكم عن بلبله هذه والله بلبله فكريه يعني. وان كان بها علم شوي بها يعني بها بعد يعني قبل ما قريها ما سامعين بيها لأول مرة شفت سنة معلومات يعني بس إن شاء الله ربنا يفتح جلدنا. بس إحنا الآن خلصنا من حدوث الأعراض وبعد الخوش كان ليس فقط الأكوان التي تتغير لكل هالشيء يعني وجود الملوحة بلسانك أو الحلاوة. أنت اليوم أكلت قطعة مثلا حلويات ولا ظل في هذا العرض يروح يروح مع بقاء العين. ويعني هي راح خلينا بالاحتراف شيخ يعني قلنا ثناء العين ثناء العين أكيد بس شلون هذا بالقضايا المحسوسات حركة وسفور واجتماع. لو كانت الحركة قديمة لما سكت، ولو كانت السكون قديمة لما تحرك، ولكن نجد الحركة والسكون في الكائنات. ولذلك هم الفلاسفة يستدلون بقدم الحركة على حركة الكون نعم. ونظرياتهم عن الهندسية واحد أينشتاين قال تعرفون أينشتاين؟ هذا فيلسوف يقول كل جسم ينطلق بسرعة الضوء يتلاشى يتفرق الجوهر الفرد كلها تتبدأ ويطير. فأسرع ما عندنا شنو أسرع سرعة تتحملها الأجسام سرعة الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية. مات أينشتاين أو في زمانه طلع واحد فيلسوف صيني قال له يا أينشتاين أنت تقول كل جسم يتحرك بسرعة الضوء يتلاشى. عندنا الآن مجرات مو أجسام مجرات. مش المجرة يعني ملايين النجوم وملايين الشموس وملايين الأقمار. هذا نشوف احنا بالليل هذا يسمو درب التربانة في الغيم مقصفة تشاهد جنابة أمورك حتى انت مصرح هذا بنتطلع الظلمة بالليل شوف مثل الغيم كل النجوم وكواكب والتبت عندنا مجرات تسير بأسرع من سرعة الضوء. لماذا لم تتلاشى؟ فرد على أينشتاين وحط النظرية الكل إذا ليس أسرع شيء هو الضوء. فإحنا عندنا الآن يعني من الدين شو نسوي يعني نثبت لله تعالى قدرة وإرادة وحكمة كله لازم نسير مع هذا الكون. احنا مو نثبت لكن نؤمن بان هذا الكون حادث. هناك قدرة هناك ارادة هناك حكمة هناك كذا في انشائه يعني وما خلقت الجنة والانسة الا ليعبدون يعني اجل عبادة السلام. حتى تروح من عندنا شوشرات السلاسفة وخزعبلات الناس اللي هم نجمة لما يكسر الثلاث فقوارة العادة من المرجزات مثلا؟ ما يعني شاء الله جميل ما يعني تصنع فيها شيء؟ هل كنت الدراوي؟ شيء يبقى يعني الجسم يبقى الشيء يبقى ولذلك شيخي لما كان وإحنا عدنا بالعراق من يبدون ذول الصوفية يصون ذكر ويستعملون خوارق عادات مثل واحد يجيب سيف يدخل المخ الاخر خنجر يدق براسه الى ان يصل المخ الاخر يجيب رشاش يخرق قطعتين فرق بطنه الاخر مسدس الاخر يدخل النار مجدد يمشي. فكانوا يجون قبل الجمعة عبد الكريم قاسم كانوا يجون خبراء روس كثيرين يعني في موشك مشهور خارق العادة خرج بجد يقول لك هذه إذا لازم يعطي قدرة خارقة بحيث تحمي هؤلاء 30 طلقة ليش من الموتى رشاش 30 طلقة رب خبط وقع ليش ما مات مرضة الأمعاء والكذب معدة طارة والله يعني خبعين شو بتراحيه يضرب وضرب وشكت بطنه طلعت مصائب من قرأ عليها وقال لنا أنه رجع أحضرهم، فظلت بعض المصارين خارج الجلد. يا صاحب الخجل يا صدر خلصت إبراهيم الخجل أخي الشيخ محاج ليش بقى يعني مو بس الدوخ فعلا تثبت أن الله حق لك جلال الله شبهاك قلت له إبراهيم تخذي يقول لي والله شيخ أقول شو أنت تبطر يقول مو جلدي حقني إذا ما أعلم ما أعلم والله ما شفت ما شفت بشر الحطب شفت ما بينهم بشي معك أول سنة راح تشي معك هذا يقول ما في هذا الموسى حلاقة يجيب درزم يبلع وماتت حلاقة على عين وهي ماتت حلاقة حصل تسمو زلطه ما يجب يبلع وراء 10 دقائق رجعها كلها طلع الحص والأمار أدري ما جرحت معدة ما جرحت مريء الله خاطر شيخ احنا عندنا بلا راح نسوي عجائب عجائب أنا بقول له ما نعم يا بشر كذا فما أقول يعني مشر أما بالعراق تشوف دواء أنا شفت واحد الله يرحمه اسمه سيد عبوس نحن بيته والله شيخ دول يجيبون ماكو شوال شوال شوال عادي يعني قبل يسموا من جنقاص وقبل هسه نايلون من نايلون اواعي يعني اوليات شوال ما يحطون لي طحين وتمن بس مو من عالية شوالات جدا مو نايلون خيش يعني فهي تزوري ونرعوها بالمنشور ميمون الى ان تشرب بالميمون ويذيبها بالهواء الله اشتعل طيب شو تشتعلوا ماي شغلة عجبة الله هاي اعتذر هاي كل عشناها يعني هاي خوارق العادات شي يعني لا لا سبحان الله كيف الخالق هو كيف بعض الناس ما شاكل نفسي على حجرهم يعني يستغربونها من هذا الكلام أقول شيء نعم يعني هذه الكرامات موجودة بالأولياء يعني أقول أن تكون موجودة يعني في ذاتهم يعني ما يتجونها هذه الكرامة أنت جزاك الله خير أنك سألت هذا السؤال هو الكرامة أصلها معجزة للنبي عليه الصلاة وأصل الكرامات كلها الصحابة الكرام أصل الكرامات كلها شنو الصحابة والتابعين أصل الصحابة الكرام يشتهر بالكرامات سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى اشتهر بالكرامة لما جاء العراق هذا مثبة تاريخيا يعني لما جاء العراق وانتصر يعني ما خسر معركة حياة رضي الله تعالى وانتصر في معركة اجتمعوا الدهاقين رجال دينهم يعني وقت رجال الدين وكبراء علية القوم طبيعة لا سمت فانا اشبع هذا اشبع هاي هاي هاي هاي تزيد خيرا منك بارك الله فيك يا عشر دروشة في هذا العالم يقول له مدد سيدنا خالد الله يرضى عنه جوز للتحقيق حليم قال دولم انت اشتدق الى ماذا تدعو قال له ماذا الى توحيد الباري عز وجل وعبادته جاءنا نبي وعلمنا كذا كذا كذا مش هذه قنينة من السم القطرة تقطع احشاء عشرة من البشر قطرة واحدة ايش بيها القنينة قالوا اذا دينك صحيح وتقول دين الاسلام وبي بركة وبي سر وبي كذا احنا نتحداك لان تشرب قنينة السم عليك فاذا متت خلصنا منك واذا ما متت نغنى الله الله فقال جيبوا الله بسم الله الذي لا امر مع اسمي شيء في الاول على السماء بعد ساعتين يموت ساعه نص ساعه كذا أسلم كلهم شيء مو كلها اللاعق المنطقة يا عمون فبعدين صرت عند السادة الرفاعية إذا سامعين السيد أحمد الرفاعي يذكرها بتفصيل قاتل منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذكرها منكرا مو موافقا لكن طلعنا بهذا الإنكار كراماتهم المحيرة يعني مو مغادر عليهم يقول يدخلون النار والافاعي ما ادري يسوون بيها ويسوون الحديد اذا بين لنا كل كراماتهم احنا الرد ماله عليهم ما لنا شغل على الرد انا شنو ناخذ الزبده هذا كل ما فاخذوه على الصالحين بعدين كل شيء يدخل للجسم قاتل الحامي من والله الحامي اتباعا علما لشيء مخالف تبقى عندنا مشكلة النار. مشكلة النار صارت في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى في منطقة من المناطق كان رجل اسمه أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان أولياء كبار أسلم في منطقة جو عليه جماعة وانت سويت ومن خربطت وأسلمت كان مش خربط اتبع الدين الحق ونبي محمد بن محبوب وخرج من ودي عباده وما بعرف قال انت ما خذيك ايش انت ما تمشي لازم نسوي ايش راح نشعل لك نار وتفوت فيها غسل عنها لا تقول يعني ايه ولا المد تخلصنا منك ومن دينك واذا طلعت ما بيك شيء بتشاور بالامر قال لهم هذا شرطكم؟ قال لهم ايه هذا شرطكم؟ اعلمنا جابوا وحطبوا ودنيا سواها نار اللي بعد كانوا مثلا اللي يموت من ستة سناعة يعني وقال بسنة بسنة يا نار كوني بردنا السلام على الوان وراح قعد النصف الى ان هدأت النار وصارت رماد طلع على اخي تمشي سلام عليكم اوجنا يا ربنا ومفتر ويكتب فاسلموا كلهم وصل الخبر ان سيدنا عمر رضي الله تعالى فاش قال سيدنا عمر ما انكر قال الحمد لله الذي لم ياتني اجلي حتى سمعت ان في امه محمد أنا وكيل إبراهيم خليل الرحمن الله مسلم واحد من المتجر مصفحة مصفحة ولا بد منه ما إنكر ما تنشاه وش فقولة متوارفة عند الصالحين الله يرضى عن السادة بسم زليل نعم ومركز مزانية للغرفة مو بس كذا مركز احنا كلنا في الغرفة عالية كذا مزانية يعني شيء احيانا تهرب من كثر ما يسوون يعني ما يتحمل البشر اشياء خارقة خارقة لحالها. هذا شيخ من باب رد الانكار اظهار الكرامة، هو يعني الكرامة بنت المعجزة. يعني ان هذا الرجل صادف اتباعه لحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يصل المعجزات للبدي مواله بس ما نسمي المعجزة كرامة. وكرم على معجزات النبي لا حصر لها شيء، بس يقول لك بس القرآن. نعم كمعجزة دائما بس القرآن صحيح، لكن المعجزات اللي سواها لا وقف شيء. شو بيقول للدمر هالشكل من شطر الدمر يعني أشخاص ينبع الماء من بين أصابعه يبدو جيش يعني مسألة دوخ هذا المهمين جاءت الكبرى في بعض أنت وقت الانتصار مو شيخي؟ اليوم أطلق قل لي أنتم بالهند وباكستان في يعني القضايا هذه؟ يكون خوارق العادات في الهند وشو ذي؟ في الهند وباكستان في الهند في شهر لا أعلم أكو ساعة شيء هذا ساعة احنا ما شاء الله حصلت كل محاضرة كل اخرها قضايا وطنية وطنية الله يخبرنا ان شاء الله. امين امين. اذا نرجع كالالوان والاكوان وطعوم الرواح نرجع منها ان شاء الله ان شاء الله او قبلها شوية يوم الاحد القادم الى الانطالة عمر ان شاء الله الله كريم. بس أظل أنصحكم أقوى الدروس تيجي لا تظلوا بهالشكل تتفاجئوا بيه روح ثم مرة كذا خذوا شوي بس آخر الله بالله شيء كفتة بس كفتة تطلبوا لشي أحنا